Activity 10. The airport, please. نشاط 10. المطار من فضلك. استمع إلى 6 أشخاص يسألون عن الطريق واستعلم أين يرغب كل واحد منهم أن يذهب. 1. The airport, please. The airport. Take a number 36 bus.